يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. أبي هريرة مرفوعا: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود الدارقطني وصححه الألباني. علما بأن هذه المسألة لا سيما في الأيام أو في العصور المتأخرة مع تيسر وسائل الاتصال يعني نادرة الوقوع، بل لو قيل باستحالة وقوعها ما بعد. يقول رحمه الله تعالى: ومن صد عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده فقد الهدي، صام 10 أيام ثم حل. كيف؟ ما بعد بدينا بالمسألة غيره، الآن بدأنا بالمسألة. من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صده عن يوم عرفة عن عرفة حلل بعمرة. هذا العدو. الإحصار يكون بالعدو كما يكون بالمرض، فمن أحرم بالحج فصده عدو عن الوصول إلى البيت ولم يتمكن من الوصول إليه أهدى، أي نحر هديا في موضعه وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل يوم الحديبة ولم يحلق حتى نحر هديه، امتثالا لقوله تعالى: فإن صرتم مستيسرا من الهدي. وعند المالكية ذبح الهدي سنة، ذبح الهدي سنة، ولعلهم نظروا إلى لفظ الآية، لكن التقدير في الآية: إن أبصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي. نعم، قوله ثم حل للآية، سواء كان ذلك في حج أو عمرة أو قارن، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، شخص ادعي عليه مال فحبس بسببه وهو في الحقيقة ليس عنده، ليس بذمته شيء، أو عنده لكن معتر، فحبسه بغير حق، حبسه بغير حق. لكن إن ادعي عليه المال وثبت بذمته المال وطولب به وهو موسر، مفهوم كلامهم أنه تحلل لما يتحلل، لا يتحلل، لا يتحلل، بل عليه أن يؤدي ما عليه من الدين، وهو أيضا عاص وآثم، والعاصي لا يترخص، العاصي لا يترخص في قول الجمهور. شخص قطع إشارة سكوها الشرطة وسجنه ولين فات وعرف، شو يصير عليه؟ نعم، مسجون بحق، بحق، ولو كان قطع الإشارة عشان يمكن من أجل أن يتمكن من الوصول إلى عرفة، كيف؟ ما تدري أنت. على كل حال هذا كلام أهل العلم، والعاصي لا يترخص، العاصي لا يترخص. فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، هذا المذهب. وعند الشافعية يطعم، وما استيسر من الهدي بدنه إلا بقرة شاه. عند الشافعية يطعم، كيف يطعم؟ تقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما، فإن عجز صام عن كل يوم مدة، رجع إلى الصيام. هل هناك فرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة؟ نعم نعم، في فرق كبير، فرق كبير في الصيام عند الشافعية والصيام عند الحنابلة. عند الحنابلة يصوم 10 أيام غير قابل للزيادة والنقص، لكن عند الشافعية تقوم الشاه كم الشاه 500 ريال أو 450، 450 كم تجيب من مد أرز؟ تجيب 3 قطع 3 أكياس، والكيس الواحد كم فيه؟ 15 صاع، 60 مد، 3 × 60 180 يوم، 6 أشهر. لا فرق كبير جدا. نعم فرق كبير جدا بين القولين، لأنه قد يقول قائل ما دام بيرجع للصيام ما صار بينهم فرق. قد يقول قائل هذا ما دام من الشافعية بيرجع للصيام ليش يذكر خلاف معه؟ لا في فرق كبير. عند الحنفية لا بدل للهدي، فإن عجز يعني عن الهدي بقي محرما إلى أن يجد الهدي. نعم لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلى غاية حتى يبلغ الهدي محله، هذه هي الغاية. متى وجدت هذه الغاية احلق، ما وجدت انتظر حتى يبلغ الهدي محله. طيب آية تصدق علينا آية تصدق. طيب. ها هي آية. فيها تخفيف لكن هذا قولهم، وهذا يقتضي أن لا يحل حتى يذبح الهدي، وظاهر قوله تعالى فإن حصدتم فما استيسر من الهدي أنه لا بدل الهدي، فإن عدمه إيش يستمر محرم إلى أن يجد، أو مثل بقية الكفارات والواجبات تسقط مع العجز. نعم فإن عدمه سقط كبقية الواجبات بالعجز إن شاء الله. يقول الشارح ولا إطعام في الإحصار، يقول الشارح ولا إطعام في الإحصار، إنما فيه الهدي أو صيام 10 أيام عندهم على المذهب. وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا نهي لمن أراد الحلق، لكن من لم يرد الحلق ظاهر كلامه كلام الماثن هنا كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وغيره. الجمهور على أن الحلق أو التقصير ليس شرطا في تحلل المحصر من إحرامه. لماذا؟ لأنه من توابع إتمام النسك، يعني إذا طاف وسعى المعتمر يلزمه أن يحلق أو التقصير، من وقف وطاف وسعى ورمى وحلل يلزمه أن يحلق. وهنا لا شيء، لا طواف ولا سعي ولا وقوف ولا أي تحلل. نعم فالأكثر على أن الحلق والتقصير ليس شرطا في تحلل المحصر من إحرامه، لأنه من توابع الوقوف في الحج والطواف والسعي في العمرة، ولعدم ذكره في آية الإحصار. وعند الشافعية أنه شرط للتحلل من الإحصار، شرط للتحلل من الإحصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله حينما صده المشركون عن البيت عام الحديبية وأمر أصحابه به وغضب لما تباطأ، وغضب لما تباطأ، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا ويحلقوا رؤوسهم. نعم أسرعوا إلى امتثال الأمر ولا تباطأوا؟ تباطأوا. لماذا؟ نعم يريدون العمرة ولا يريدون الدنية. ولا يريدون الدنية في الدنيا، فلا يقال في مثل هذا أنهم تراخوا عن امتثال الأمر، هم أسرع الناس للامتثال، فهم يطلبون شيئا أعلى، يطلبون عزيمة ولا يطلبون رخصة. لكن متى حلقوا؟ أشارت أم المؤمنين على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رضي الله عنه، أشارت أن يحلق فيبدأ بنفسه. وهكذا كل متبوع يريد أن ينقاد الناس لقوله عليه أن يبدأ بنفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: وأول وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس، وأول دم من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة الحارث. ابدأ بأقرب الناس إليك. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فالمتبوع عليه أن يبدأ بنفسه سيمتثل الأمر، أما أن يأمر الناس وهم يرونه يخالف هذا الأمر، أو يرون أتباعه وحواشيه يخالفون هذه الأوامر، فإن الناس في الغالب لا ينقادون مهما فعل من الوعيد والتهديد. عدم ذكره في الآية لا يدل على عدم وجوبه، لأنه ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صده العدو عن عرفة دون البيت، صده عن عرفة دون البيت، نقول انحر واحلق وتحلل لأنه صدك العدو، نعم تحلل بعمرة ولا شيء عليه، فإنه صد دون البيت يتحلل بعمرة، صد عن عرفة دون البيت يعني تمكن من البيت، عرفنا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مصدود عن البيت، وهنا صد عن عرفة دون البيت يقول تحلل بعمرة ولا شيء عليه. لماذا؟ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصص معه أو لا. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ يعني هل لأي شخص أحرم بحج يحرم بعمره ونقول خلاص؟ يقولون دون البيت تحلل بعمره ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمره جائز بلا حصر فمعه أولى. يعني تصور شخص جاء قارنا أو مفردا، لما وصل إلى مكة قبل الشروق والطواف قال أجعلها عمره وتمتع، بعد أن حل الحل كله صد عن الحج ولم يتمكن حتى من الإحرام بالحج. نعم هنا يطلقون يقول تحلل بعمرة واسعة عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر معه أو لا. كلام سائغ ولا مو سائغ؟ لا، هو لو قلنا عمرة متمتع بها إلى الحج ما صار هناك خلاف، ولزمه أن يفعل ما يفعله المحصل لأنه لن يتمكن من الحج لأنه مصدود من عرفة. ما قلنا أن من أن المتمتع وإن ساغ له التحلل الحل كله أنه متلبس بالحج شاء أم أبى، ولذلك يجب عليه الدم، ولا خيار له في أن يرجع بين الحج والعمرة، لا خيار له. هنا يقول ولا شيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. نقول قلب الحج إلى عمرة بإطلاق غير جائز وليس بسائر، إلا إذا ترفع ليقلبها عمرة يتمتع بها إلى الحج. وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، لأنه لا يفوت، جاء وقف بعرفة وفعل جميع أعمال الحج وبات بمزدلفة ومنى ورمى الجمار، لكنه لم يمكن من طواف الإفاضة. وهذا متصور، يعني اللي حصل سنة 1400 مثلا ليلة الأول من محرم متصور الناس ما طاف، بعض الناس ما طاف، ينتظر الناس خصوصا وينتزح، فقد فعل جميع أعمال الحج وبقي عليه طواف الإفاضة، ثم حصل ما حصل وصد عن البيت. يقول هذا يذبح ويمشي؟ نعم، إن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، لأنه لا يفوت له أن يرجع إلى بلده في ذمته، وإن أحصر عن واجب لم يتحلل. الله أعلم، هذا المستقبل ما يدرى. إن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، لأنه متمكن من أداء غيره والواجب يجبر بدم. يعني لو قال أنا منعت من دخول منى، نعم خلاص أترك الباب، يقول لا تمنع من هذا الواجب تحصر عنه، نعم فتجبره بدم، على أن المكره الممنوع إكراها في مثل هذه الواجبات إلزامه بالدم أيضا فيه ما فيه. يعني لو شخص ذهب ليطوف طواف الإفاضة عصر يوم النحر وماسك السراء وهو رايح، ما وصل إلا منتصف الليل، وماسك السراء وهو راجع ما وصل منه إلا بعد طلوع الفجر، يلزمه شيء ولا ما يلزم؟ نعم لا يلزمه شيء. تأخرنا يا أخوان. يقول رحمه الله تعالى: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، بقي محرما إن لم يكن اشترط. حصره مرض يقول ما أخر، إذا كان ما اشترط يجلس بالمستشفى إلين يؤدي النسك، نعم فاته الحج يتحلل بعمره، لكن ما في حل ثاني غير العمره، لأن هذا مرض، يمكن أن المرض ما المسألة يزور، يعني يمكن الجمع بينه وبين الإحرام، ما في تنافر بين المرض والإحرام. أو ذهاب نفقة، نقول أنت يسار لك تطوفك سعر. إن حصر المحرم مرض أو ذهاب نفقة أو ظل الطريق طار، ضاع، نقول هلبس ثيابك وتحلل؟ نقول لا، يبقى محرما حتى يصل البيت. يقول الشارح: لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره، ولا ينحر هاديا معه إلا بالحرم. لماذا؟ لأنه يتمكن من إيصاله للحرم بخلاف حصر العدو. قوله: إن لم يكن اشترط، أي في ابتداء إحرامه المحل حيث حبسني، وإن كان اشترط فله التحلل مجانا في الجميع، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جدع ضأن وثني سواه، فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها

ثم بعد ذلك الغنم، ويقول في الإنصاف بلا نزاع أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. ايش يعني هذا نفي النزاع؟ نعم في المذهب. نعم اختلف في الأفضل، فقيل الأثمن وقيل الأغلى ثمنا. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين ثمينين، وفي رواية ثمينين. وهل الأفضل زيادة العدد كالعتق أو المغالاة في الثمن؟ لو افترضنا أن شخصا وجد كبش بألف ريال، وجد شاتين بألف ريال على خمس ريال، نقول اذبح الكبش لأنه أغلى أو اذبح الشاتين لأنهما أكثر وأنفع للفقراء؟ نعم أي مصدر؟ لا ما هو بردي، لا في غاية الجود. عادة الكبش إذا كان كبير وإن كان في زيادة ما لا ينتفع به الفقير، زيادة شحم ونحوه، ما في مقابل شاتين عادي عند الناس. إذا نقول اثنين أفضل من ثلاثة أفضل من أربعة. نعم. ويقال المقصود ليس مقصود اللحم. نعم. طيب. الآن عتق واحد أو عتق اثنين أفضل ولا؟ عتق اثنين ولو كان ثمن واحد في مقابل ثمن اثنين، وإن كان بعض العلم يحتاج يفصل يقول ينظر في الأنفع للمعتق والمعتق وللأمة أيضا. ما في شك أن عتق واحد متميز بفهمه وذكائه يمكن أن يفعل الله به إذا تحرر من الخدمة أفضل من عتق مجموعة من ليسوا كذلك. نعم تعليل هذا. نعم ليس من خمس دادة مقصودة بلى زادة بلا شك. نعم أما مسألة التباهي فأمر وقع فيه الناس حدث فيه ولا حرج. يقول واحد من أهل العلم والخير والصلاح توفي رحمه الله، قابلني شخص يقود خروفا اشتراه بألف وخمسمائة، فقال هذا يا فلان اشتريته أضحية لأبي بألف وخمسمائة. قلت له إن لي عند أبيك ألف ريال زيد، توفي أبو رحمه. نعم قال الحق حتبة. أيهما أفضل سدد دينه ويضحي عنه؟ سدد دين. فمثل هذا الفعل في الغالب نيات لا يعلمها ولا يطلع عليها إلا الله، مثل هذا في الغالب

20 سنة ومات ولم يتم بقي عليه شيء يسير. وصنيع هذا يدل على أنه يقرأ في اليوم آية. قسمت الآيات على 20 مسألة وجدت مقاربة لله. نعم هذا السبب، لكن ما يمنع أن الإنسان يعتمد ويختط لنفسه طريقة ومنهج يقرأ القرآن في سابقة، وهذا ما يكلفه شيء. يجلس بعد صلاة الصبح لأن تنتشر الشمس ولا يحتاج إلى وقت آخر، فيقرأ القرآن في سابقة. هذه قراءة تحصيل حروف، ولا يمنع أن يقرأ في كل يوم جزء بنصف ساعة تدبر. وشيء ضر صلي العصر بنصف ساعة لختمة التدبر، ويختم في كل شهر. شو اللي يمنع؟ ما يمنع إلا الحرمان. ولا الآن وش ورا الناس؟ هل الناس يكدون يكدحون وراء المعيشة؟ لا يمنع إلا الحرمان، والله المستعان. يقول: وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر. ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترجع. هذا شيء مجرد، الذي اعتاد الهد ما يقدر يترجع، ما يستطيع أبدا. وأنا ننظر هذه المسألة، مسألة السرعة في قيادة السيارة. شخص تعود السرعة ما يمكن يهدي أبدا، وشخص تعود السرعة في قراءة القرآن ما يمكن يترسل إلا بمشقة شديدة. فالذي يسرع في السيارة إذا رأى حادث يقصر كيلو كيلوين ثلاثة خمسة ثم ينسى ويحط رجله. الذي يقرأ القرآن بالسرعة يسرع، فإذا مر بمثل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، هدى شوي، تجاوز النساء. نعم أسرع إلى سورة المؤمنون. نعم ثم بعد ذلك يسرع إلى صاد، تأتي تدبر ثالثة، ثم عاد القتال محمد. هذه الطامة: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا إن فطن هذه الآيات وهو يقرأ، لكن في الغالب أنه تمره ما يخطر له. والإنسان يقرأ القرآن ويقصد أن يقف عند آية، يطلب آية، هو يبي آية ويقف عندها ويقرأ القرآن مرة مرتين ثلاث، ما وقف عليها، ما يفطن للختم. هذا كله سببه الغفلة، قسوة القلوب والمطعم والمشرب، كل هذا أثر على قلوب الناس، والله المستعان. نعم كيف؟ التدبر لا بعد آيات التدبر 4 أولى في النساء. يلا حين هذول صاد أفهم بتدبر القول أربعة معروفة. هذه صاد وقلنا أفلا نتدبر القول. المقصود أن من يقرأ القرآن على خير، على خير، ويحصل له الثواب إن شاء الله تعالى، والحرف بعشر حسنات، والختمة على قول الأكثر فيها أكثر من 3 ملايين حسنة. نعم على كلام شيخ الإسلام ما فيها 700,000، لأنه للخلاف المراد بالحرف. وعلى كل حال هو على خير، سواء على هذا الاحتمال أو ذاك، والله يضاعف لمن يشاء، هذا أدنى حد. نعم. وكان يشتكي من الفقر، هذا الرجل معاصر موجود الآن من الشباب عليه، فرأت لما نتكلم في هذه الأمور بينه وبين نفسه، رأت له زوجته رؤيا أن رجلا يقول له: أعطيك 3 ملايين. فكان تأويل هذه الرؤيا أنه عنده القرآن يقرأ ويأخذ في هذا الثواب وهو يريد الدنيا. صلى الله عليه وسلم. هذا كل حال، الله يعفو، الله يعفو سامح. نعم.